أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندي أرض بقيمة 300,000 ريال. نعم. يقول أحسن الله إليكم: عندي أرض بقيمة 300,000 ريال ولم أزكها بعد ولها 3 سنين، فما نصيحتكم لي وما الواجب علي؟ عندك دراهم مضى عليه 3 سنين ولم تزكها، يجب عليك أن تحصي زكاتها عن كل سنة وتجملها وتخرجها في الحال. نعم.